لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان التقدير: الناس في ظهر آدم حين استخرجهم الله عز وجل من ظهره، وكما ذكرنا هو تقدير للمكلفين في صحيحه في صحيح الحاكم، لأن الرواية السابقة اللي هو حديث أبي بن كعب الماضي، قال وفي صحيح الحاكم وغيره استند عن أبي كعب عن أبي بن كعب، هنا قال وفي صحيحه صحيح الجامع أيضا وجامع الترمذي من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل، ثم جعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور. وهذا يدل على تقدير الهداية عليهم في ذلك، فإن وبيص النور يتفاوت على حسب ما وهب الله عز وجل كل واحد منهم، وهو دل على الهداية. قال: ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء يا رب؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى فيهم رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود يكون في آخر الأمم. حديث ده عجيب الشأن في هذا الباب، حديث صحيح، أن سيدنا داود عليه السلام من آخر الأمم، عشان كان في دليل على كذب أهل الكتاب من اليهود والنصارى في جعلهم مدة الحياة على وجه الأرض من آدم إلى موسى عليهما السلام لا تزيد 5000 سنة، وأن من آدم إلى عيسى ما لا يزيد على 43 جيلا فقط من الآباء، 46 جيل، ما يوصلش إن كل جيل يبقى إيه؟ إن 100 سنة بينه وبين اللي قبليه. يعني تاريخ ميلاد حضرتك كام؟ تاريخ ميلادك كام؟ تاريخ ميلاد والدك 39، فرق بين الجيلين قد إيه؟ وتاريخ ميلاد ابنك 33، يبقى كام سنة؟ ابنك فرق بينك وبينه 33، لو افترضت انه هيكون فرق 100 سنة من كل جيل وجيل، كل جيل وجيل 100 سنة، يبقى هيبقى اللي بين عيسى وآدم 4600. ده طبعا ده كلام، طبعا الناس وجدت آثار إنسانية عمرها 750,000 سنة، الله أعلم بصحة يعني ما يذكرون، لكن هذا قريب جدا، يعني هذا ليس بمستبعد. المصريين والأشوريين في حاجات أكتر من 10,000 سنة، 7,000 دي حاجة اللي هو التاريخ المسجل، إن في حاجات ما مكتوبة ومعروفة، في تاريخ قبل ذلك قطعا. فهم ازاي يجعلوا ان المسافة ما بين ادم لعيسى 46 جيل، واليهود 5000 سنة، ولذلك اللي بيقولوا الدنيا 7000 سنة كلام باطل قطعا. ده سيدنا داود اللي هو قبل يعني قبل عيسى بحوالي يعني على الاقل نقول 700-800 سنة، لا يعني هذا الامر ايه ما في اخر الامم، يعني احنا في اخر الزمان من ايام سيدنا داود، واحنا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان قال انتم اخر الامم، نحن السابقون، نحن الاخرون السابقون يوم القيامة. وقال عز وجل فقد جاء اشراطها، كل ده يدل ان الاف السنين اللي احنا فيها دي بالنسبة الى عمر الانسان على وجه الارض، لو الانسان عمره مليون سنة صح يبقى 3000 4000 و5000 كلها ايه في 5 في الـ1000 مش كده اخر الامم، لو في مليون سنة يبقى 5000. فالامر يدل على ان فعلا سيدنا داود من اخر الامم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اخر الامم، يبقى نحن في اخر الزمان منذ مدة طويلة لكن الامر نسبي. فقال ابنك داود يكون في اخر الامم، قال كم جعلت له من العمر؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زده من عمري 40 سنة. قال الله اذا يكتب ويختم فلا يبدل، فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت. قال اولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال اولم تجعلها لابنك داود؟ قال فجحدت ذريته. جحد ادم يعني نفى، مش الجحود اللي هو عندنا احنا، الجاحد يعني ايه يعني الملحد، لكن هنا معنى النافي. بيقولوا لا الجحد، لا الجحد هذا احنا نسميها لا النافية مش كده، فهم في اللغة بتاعتهم زمان يسموها ايه الجحد، الجحد يعني النفي. فجحدت ذريته، يعني هذا الامر جبلي فيهم سرعان ما ينسوا. اذا كان ينفي بسرعة على غلبة الظن بأنه ينسى ولا ما حصلش، مش يقول لا أتذكر، قول ما حصلش. فالذرية جحدت أن تكون إيه؟ أخرجت، وجحدوا أن يكونوا شهدوا على أنفسهم، ونسي فنسي ذريته، وخطئ فخطئت ذريته. الأمر ده معناه الخطيئة والخطأ، هل هو موروث؟ نقول لا ليس موروثا، ولكن خلقهم الله يميلون إلى ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وكل وخير الخطائين التوابون. ليس معناه ما يقول النصارى من أننا ورثنا الخطيئة ووجب الهلاك علينا بخطيئة أبينا آدم، ليس كذلك، ولذلك كان لابد من فداء. نقول ليس عندنا هذا الأمر أصلا، عندنا ما قرر في التوراة مثلها قرر في القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. عندنا لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود جاز عن والده شيئا. عقيدتنا في ذلك أن الخطيئة لا تورث، ولكن مقتضى البشرية أن هذا يحدث فيهم نسيان، وخصوصا في الفترة التي كانوا فيها في ظهر أبيهم آدم، ووجب عليهم أن يقبلوا الخبر الصادق ممن خلقهم ومن رسله الذين أرسلهم بما حدث. لا يقولوا لا نعلم إذن ليس موجودا، لا، الناس يقول لك ما فيش حاجة فوق السماء دي، فيش إله، وانت طلعت شفت، انت ما تعرفش، انت أقصى حاجة لم ترى، يبقى منين تقول ما فيش؟ ده انت عندك الجزء المجهول مئات الأضعاف، آلاف الأضعاف، لا مليارات الأضعاف الجزء المعلوم. والمعلوم انت عارفه طشاش خالص، عارف ان فيه شمس، طب الشمس دي جواها ايه؟ تعرفش، انا عارف ان فيه قمر، لكن القمر ده عليه ايه؟ ما تعرفش. شايف ان فيه نجوم، ايه الحقيقة بتاعت النجوم دي؟ ولا حد راح عندها، ولا بتلف حوالي ايه، ولا ايه اللي بيلف حواليها، ولا درجة حرارتها كام، ولا ف فأفضل أنك تقول كل ده ليس فوقه شيء. أنت منين؟ أنت ما تعرفش حاجة خالص. يعني الإلحاد ده أجهل شيء، ده أقصى حاجة تقول ما أعرفش. لكنك تقول ما فيش، منين؟ من أين لك هذا؟ لكن الإنسان يعني جاهل جدا، سريع الحكم على الأشياء التي لا يعرفها. لكن من وصل به الحال إلى أن يجحد وجود الله وربوبيته وألوهيته فهذا الكافر والعياذ بالله. لذلك نقول كان خطأ آدم عليه السلام بمقتضى الطبيعة البشرية، هذه خطيئة ليست موروثة كما يزعم النصارى، لكنها طبيعة الإنسان في آدم ثم في ذريته. فذنب الخطيئة لا يورث، لكنهم يخطئون، فهم في خطاياهم مشابهون لأبيهم، وليس أنهم يحملون ذنب أبيه. طب رسول الله قال أن هو ده حدث كده خلاص، ما هو آدم تاب، اللي يتوب منهم يبقى إيه؟ يبقى مع أبيه آدم، اللي ما يتوبش يبقى لم يشبه أباه، يبقى أشبه مين؟ إبليس. فهو حر، كل واحد حر بقى، أنت حر شابه اللي أنت عايز تشابهه. أنت تريد أن تشابه أباك في أنه خطئ فتاب، وتوبة الله عز وجل على آدم هي حل قضية الخطيئة التي يعني حيرتهم في ذلك. والله وده من أيسر الأمور وأكثرها قبولا في عقل الإنسان. فتلقى آدم من ربه فتاب، كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لكن أنت تلزمني بأننا أتولد مخطئ، أتولد خاطئ، أتولد عندي ذنب، ولازم حاجة تانية مهما عملت ومهما عبدت ومهما أطعت لن يقبل ذلك مني إلا بذبيحة إلهية كما تزعمون. ويا للعجب أن يكون هذا الأمر أن يفعله الناس، أن يقتلوا ابن الإله، بل الإله نفسه بجريمة هي عندهم جريمة. فإن من قتلوا المسيح في زعمهم وصلبوه كانوا يرتكبون جريمة، أيا من كانوا السبب، الرومان ولا اليهود. اليهود خدوا وراءه من حوالي 30-40 سنة كده، عاشوا متهمين عند النصارى بأنهم السبب في في في في صلب المسيح في زعمهم، وبعدين جم من 30-40 سنة قررهم قرار في المجمع بتاع 1970 ولا مش عارف اللي بعد 1980 قالوا إنهم أبرياء من دم المسيح، الرومان هم السبب. طب هي دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ عشان يقول لك انت عندكم كمان ايه، انت عندكم قربان وذبيحة بتذبحوا انتوا كمان. هو احنا بنذبح واليهود بنذبحوا تقربا الى الله الذي امر بذلك، مش بنذبح جريمة، مش بنذبح ربنا، احنا بنذبح اللي ربنا امرنا بذبحه، نحن مطيعون له في ذلك. هل كان الرومان او اليهود مطيعون لله في ذبح المسيح؟ كان حسنا ان يفعلوا ذلك؟ يا للعجب، يعني بيتحاولوا يشبهوا باي شريعه من الشرائع. الشرائع في اصولها ثابته، شريعه ابراهيم عليه السلام، وجدت قضيه الذبح تقربا الى الله عند اليهود ووجدت عند المسلمين، دول بالتوراه ودول بالقران. فالفكره نفسها موجوده في دين الانبياء، بل من ايام ادم عليه السلام، فكرة التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم طاعة له لا معصية له لا كفرا به. أعداء المسيح هم الذين كفروا وكذبوا، فإزاي يبقى الأمر ده هو المطلوب ده اللي يكفر خطيئة الدم؟ المفروض لو كان الأكل من الشجرة، أكل التفاح على زعمهم برضه، احنا ما عندناش كانت سنبلة ولا كانت تفاحة ولا كانت إيه، احنا ما نعرفش، ليس يلزمنا ذلك. اقتضت خطيئة البشرية كلها وكل البشر بقوا كده. طب فقتل الإله ماذا يكون جزاؤه؟ الواحد لما يقعد يفكر كي أين يذهب بالعقول، أين يذهب بالعقول؟ إزاي تبقى دي ديانة مقبولة عند ملايين البشر لولا أن الله يطبع على القلوب، لولا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ الواحد يقعد يبص كده يلاقي إيه الناس مرة واحدة كده ربنا بيهدي، يهدي الناس، يهدي الناس. وعمال افكر في الصحوه الاسلاميه والحال اللي فيه شبابنا النهارده، ناس كان بتقبل على طلب العلم وعلى الالتزام مره واحده، كل الناس مره واحده انت تقعد يعني الشباب بيروحوا فين دلوقتي؟ الحد شويه وياكل حبه، والشهوات تاكل شويه، والمخدرات والمواقع الاباحيه والالتزام. يا تقول لهم تعالوا طلب علم تلاقي بيدوروا حتى في طلب العلم على الشيء الايه تيكاوي كده، يعني حاجه خفيفه قوي. يعني لو قلت لهم حاجه يعني فيها شويه اي حاجه مجهود شويه على التفكير، مش عايزين، عايزين ياخدوا كلمتين ورد غطاهم. حتى القضايا التي كانت نوقشت قليلا ثم حسمت في بدايه الصحوه، عشان كده الصحوه خدت قوه ودفعه، مثل قضيه الاتباع. لا النهارده بيعيدون الى التقليد، يعيدون الى الفتره بتاعت فتره الانحطاط الفقهي والعقدي، اللي هي فتره السقوط اللي ادت الى سقوط الدوله وضياع الخلافه وضياع المسلمين واحتلال بلادهم. عيشوا ده، عيشوا يعني زمن او معطيات زمن، او يعني ما كان عليه الائمه الكبار. الائمه الكبار دول مالك والشافعي والبخاري ومسلم ابو حنيفه طبعا واحمد، وكل هؤلاء كانوا بيتعلموا ازاي؟ يعني بالتاكيد كانوا بيتعلمهم بطريقه معينه. الثلاث قرون اللي طلعتهم وانجبتهم وادت الى ظهورهم والانتشار العلمي العظيم اللي حصل، والتاكيد ان طاعه ربنا عز وجل قبل ولادتهم كانت قائمه في احسن صورها. يبقى ازاي نوجب على الناس انه طاعه ربنا لا يمكن ان تتم بعد وفاتهم الا من خلالهم؟ فيه بس مين اللي قال كده؟ بس ازاي تبقى طاعة ربنا ثلاث قرون بدون التمذهب الواجب فيما تزعمون؟ وبعدين دلوقتي عشان ترتبت واتعملت بقى واجب؟ اما عجب الله، الواحد يقعد يفكر ازاي الناس تقبل الكلام ده؟ وهكذا في كل الامور، ازاي الناس تقبل فكره الالحاد؟ فكره الالحاد كانت في الخمسينات فره في العالم، العالم كله عمال يخش في الشيوعيه وبيلحد ويفتكر بقى العلم الحديث خلاص موت الاله. وبعدين في السبعينات كل الناس بترمي الالحاد ورا ظهرها، وحتى اوروبا في التسعينات في الثمانينات والتسعينات قالوا فكره التنشؤ والارتقاء دي فكره غير محتمله على الاطلاق، وبعدين يتغيروا سبحان الله، وبعدين رجعوا تاني يجيبوها اليومين دول. العجب عجب. قضية الخطيئة الموروثة كلام باطل قطعا، لكن نحن نخطئ ويحاسبنا الله على خطايانا لا على خطيئة آدم عليه السلام. بطبيعة البشرية، بالطبيعة، مقتضى الطبيعة البشرية أنها تنسى كثيرا، وأنها إذا نسيت جحدت إلا من رحم الله. نقول بقى طيب إزاي الأعمار هي بيزاد فيها وينقص؟ نعم، نسبيا في اللوح المحفوظ اللي الرسول قاله فلما انقضى عمر آدم. يبقى في علم الله وفي اللوح المحفوظ أمر إيه؟ ثابت لا يتغير، وهو معلوم عند الله عز وجل بالنسبة إلى ما يعني في الكتب الأخرى والتقديرات الأخرى، بعضها موهوب بلا سبب في أعمار الناس، وبعضها له سبب. فلما نقول عمر داود ستون سنة موهوبة له بلا سبب، اشمعنى بلا سبب؟ والأربعين التانية يبقى عمر سيدنا داود كام؟ 100 سنة. 60 بلا أسباب، و40 بسبب أن أباه آدم وهب له 40 عاما. وعمر آدم الله أعلم كم بقي ناقص منهم، يعني بسبب أنه وهب ابنه داود كان مقدرا له في وقت من الأوقات أن يكون عمره زائد على 40 التي قبض فيها، العمر الذي عاشه يعني زائدا عليه 40، لأنه بسبب أنه وهب لابنه داود ذلك. في أسباب تانية لزيادة العمر ونقص العمر؟ نعم، صلة الرحم بين الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذن طب التأخير، الناس التأخير ده تأخير ازاي مع قوله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يؤخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بنقول إن هذا أمر نسبي، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم الذي قدره الله في اللوح المحفوظ الذي علمه الله أزلا. ولكن يكون هذا العمر جزء منه وهب لهم، وهبهم الله إياه منه عز وجل بلا سبب، وجزء وهبه الله لهم بسبب صلة الرحم، بسبب بر الوالدين، بسبب الإيمان والتقوى. ده إضافة إلى البركة، ده هنا سنوات، ده هنا زيادة حقيقية ونقصان حقيقي نسبي. سنوات مش اللي هم بيفسروا البعض بأن صلة الرحم تزيد في العمر، يعني تجعل الإنسان اللي عاش 10 سنين أو عمره مبارك زي اللي بيعيش عمره 40. الطاعات اللي عملها في 10 سنين والعلم اللي نشره في 10 سنين أكثر من اللي نشره غيره في 40 سنة. ده وارد وده معنى صحيح، هناك بركة، بركة في الأجل وبركة في العمر وبركة في الوقت وبركة في الرزق، وفي قلة بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من ضمن ذلك البركة في الوقت والعمر، ينجز الإنسان أشياء ما كانش غيره ينجزها في هذا الوقت. بنقول كذلك قوم نوح خصمت أعمارهم وأجلهم بكفرهم، لأن نوح عليه السلام وعدهم التأخير لو آمنوا بالله، فإذ لم يؤمنوا قسم الله أعمارهم وأتاهم الأجل الأول الذي هو بسبب أنهم لم يطيعوا نبيهم نوح ولم يوحدوا الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إزاي يؤخركم إلى أجل مسمى؟ وإزاي إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ أجل الله الذي في اللوح المحفوظ لا يؤخر، في أجل آخر لو كنتم أطعتم الله، معلق على سبب الطاعة تزيد في الإيه؟ في العمر. طاعة أمر نسبي بالنسبة للي كان ممكن يعني يحصل لو ما كنتش أطعت ربنا. فإحنا بنقول عمر قوم نوح أتاهم في هذا خصمت أعمارهم، عجلت أجلهم بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو أطاعوا الله عز وجل، وعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان لكان أجلا مسمى أيضا، لو أطاعوا الله لكان لهم عمر محدد. العمر اللي هو عاشه فعليا لو قلنا 1000 سنة كان هو، لو ما كانش وهب ابنه داود كان بقى 1040. ما هو التفصيل ان وهب ابنه في يوم كذا 40 سنة، فأجله عند الله 1000 سنة نفترض مثلا، يعني افتراضا سين من السنوات. كان هو فيما أعلمه الله أو فيما أعلمته الملائكة أو في علم الملائكة في الكتب الأخرى في التقديرات قبل ما يوهب ده، كان إن هو عمره سين زائد 40. نعم، كل الزيادة والنقصان بأسباب، بس في علم الله الأول لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. في موطئ مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الحميد أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار. طب هي ابن طبعا دي فيها تشكيل غلط يعني. أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. قراءة تانية: فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. أعوذ بالله. إسناد صحيح، وهو يدل على التقدير يوم القبضتين. وليس تفسير الآية أن يعني كما هو واضح جدا أن التقدير، وإنما وقع مع الميثاق. التقدير وقع مع الميثاق، ليس أن الآية تعرضت لذكر التقدير إلا ذكر إخراج الذرية من ظهر آدم، لكن هو ظاهر جدا أن المسح كان من ظهر آدم. ولذلك من يقولون أنه قال: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يقول: ولم يقل من آدم، ولم يقل من ظهورهم، لم يقل من ظهره. هذا كلام ضعيف جدا وباطل، لأن الحديث صريح جدا فإن الآية دي معناها أن مسح ظهر آدم، ولكن لأن كل جيل يؤخذ من ظهر الذي قبله، وذرية كل جيل تؤخذ من آبائهم إلى أن ينتهي الأمر إلى أول جيل أخذ من ظهر آدم، وأنهم ذرية آدم عليه السلام. لكن كما ذكرنا، إيه العلاقة بين الآية وبين الحديث؟ مسح ظهر آدم واستخراج الذرية، واستخراج الذرية كان معها إشهاد دلت عليه الآية، والآخرون ينكرون ذلك بالكلية ويقولون لم يقع إشهاد ولم يقع إخراج من ظهره، وإنما هو يعني الفطرة. طبعا ده كلام جزما ويقينا لا يخالف الأحاديث الثابتة، يخالف ظاهر الآية. ثم الحديث يدل على إثبات فعل العبد وعلى أن الله يجعلهم يفعلون. ففعل الرب هو الاستعمال، وفعل العبد هو العمل. والله عز وجل إنما يدخل أهل الجنة الجنة بعملهم، ويدخل أهل النار النار بعملهم، لم يظلمهم شيئا. هو جعلهم يفعلون، جعلهم فاعلين بإرادتهم وقدرتهم، وجعلهم يفعلون. هؤلاء يفعلون عمل أهل الجنة، وهؤلاء يعملون عمل أهل النار، ويموتون، يموت كل منهم على ما ختم له به ليكون من أهله. وهذا دليل على أن العمل بالخواتيم، على أن الأمر بالخواتيم. من ختم له بالطاعة فهو من أهل الطاعة. اللهم أحسن خاتمتنا جميعا، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، أحسن خاتمتنا يوم لقائك يا رب العالمين. هذا إثبات العمل فيما العمل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وأخبر بالعمل وأن الله جعل العبادة يفعلون. قال الحاكم: هذا الحديث على شرط مسلم وليس كما قاله بل هو منقطع. قال أبو عمر: هو حديث منقطع، فإن مسلم ابن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب ولم يوثقه غير ابن حبان. مسلم ابن يسار لم يلقى عمر بن الخطاب، أبو عمر بن عبد البر، يقول: فإن مسلم ابن يسار لم يلقى عمر بن الخطاب، بينهما نعيم بن ربيعة. هذا إن صح فأن الذي رواه عن زيد بن أبي أنيسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة ليس هو بأحفظ من مالك ولا ممن يحتج به إذا خلفه مالك، ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعا مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث، وليس هو مسلم بن يسار البصري العالم، وإنما هو رجل مدني مجهول. ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيثمة قال: قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف. هو تصحيحهم لغيره، ليس لهذا الإسناد بذاته، من صححه صححه لغيره، لأن هذا روي من وجوه كثيرة. قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب وغيره، وممن روي ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في القدر علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو سريحة الغفاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ابن العاص وذو اللحية الكلابي وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت. كل دي روايات بالتأكيد تصلح أن تكون سببا لتحسين الحديث. صحيح. لا، مسلم يسر اللي هنا اللي هو في عداد المجهولين. قلت ابن القيم بيزود: وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبو عبد الله رجل من الصحابة روى عنه أبو نضرة وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وعمر بن العاص وعائشة أم المؤمنين. وكررها ابن القيم لأن أبو عمر عد عائشة اللي فاته، فكده لها مرتين يعني. وعبد الله بن الزبير وأبو أمامة الباهلي وأبو الطفيل وعبد الرحمن بن عوف وبعض أحاديثه موقوفة، وستمر بك جميعا جميعها متفرقة في أبواب الكتاب إن شاء الله. حتى لو كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع لأنها أمور غيبية لا تعرف الرأي. وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه إسحاق والراهويه في مسنده، وابن جرير والطوراني في الكبير، وابن أبي عاصم في السنة والفريابي في القدر، والصحاح والشيخ الألباني. هنا الرواية دي صريحة في الجمع بين إيه؟ الإشهاد والتقدير. احنا قلنا في روايات فيها ذكر الإشهاد فقط زي الآية، الآية الكريمة فيها إشهاد فقط، وفي روايات فيها التقدير فقط، وفي روايات جمعت بين إيه؟ بين الإشهاد والتقدير. فهنا جمع بين الإشهاد والتقدير، إنه قال أشهدهم، إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ففيه إثبات الإشهاد إلى جانب أخذ القبضتين، أو إلى جانب أنه أفاض بهم في كفيه. قبض قبضة بيميني وقبض قبضة بشمالي. الظاهر ان كلمة للجنة وللنار من يكون من اهلها على الدوام. هو مش هينجو من النار الا ايضا بعمل، الا الذين شهدوا الشهادة فقط. بمعنى ان مين اللي بيخرجوا الاول؟ اللي عندهم صلاة وصوم وزكاة وحج، مش كده؟ وبعدين بعد كده يخرج الناس بعديهم. فالناس بتعمل بعضهم عشان يخرج من النار بعد مدة وجيزة، في اول من يخرج منها. وطبعا بنقول طب في احتمال ان يكون المقصود من يدخلون الجنة لأول وهلة، ومن يدخلون النار ولو خرجوا منها بعد ذلك محتمل. فإن حديث كلها في النار إلا واحدة عامة أهل السنة، بل ينقل ابن تيمية أنه لا خلاف بينهم أنه لا يلزم أن يخلدوا في النار. يعني ابن تيمية بيقول على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ليقول لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم أن هؤلاء مخلدون في النار، أن في النار معناها مخلدون. فممكن يكونوا في النار بمعنى يدخلوها ثم يخرجوا منها بعد ذلك. فالاحتمال في تفسير هؤلاء للنار ممكن يكون المقصود بأن هم اللي بيدخلوا النار أولا ولو مع الذين مع الكفار، ولو خرجوا منها بعد ذلك والكفار يبقون فيها. فهذا أيضا لنفس الأمر، أن دخول الجنة بعمل أهل الجنة، ودخول النار بعمل أهل النار. وأحيانا لما يكون الإنسان مجتمع فيه الأمرين ربما دخل النار أولا ثم صار إلى الجنة، ووجود عمل أهل الجنة عنده يمنعه من طول المكث. أنا بقول في الأمر محتمل، وإن كان الظاهر بتاعها أيوة أن هم من يكونون فيها على الأمد أهل النار الذين هم أهلها، عشان الحديث يقول فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. قال إسحاق وأخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيده الأخرى، قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. فيه الإشفاق من عذاب الله عز وجل. هنا صرح الحديث ده، هو ده اللي هو رجل من الصحابة. الحديث رواه أحمد وصححه محقق المسند. ذكر الشمال ورد في أحاديث صحيحة، وبعض الروايات بل أكثرها فيه يده الأخرى وأخرى بيده الأخرى. وثبت في الصحيح وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فهل هناك تعارض؟ نقول لا معارضة بين ذكر الشمال وبين أن كلتا يدي ربي يمين مباركة. فالشمال أيضا يمين مباركة فيها القوة والبركة، ليست كشمال العباد ضعيفة أقل بركة. أو نقول إن يده الأخرى سبحانه لها اسمان، شمال ويمين بلا كيف. الأول أصح إن شاء الله، يعني الجمع الأول أنها الشمال، أنها الأخرى، وأنها في البركة يمين مباركة، أنها في القوة والبركة كاليمين. ليس العرب كانت إذا أردت أن تقول أن هذا الأمر خذه بقوة تقول خذه بيمينك، لأن اليمين أقوى. فلذلك نقول أن هذا المعنى أن لا تتوهم النقص في يده الشمال. وهو طبعا من ضمن الحديث الحديث رواه مسلم في صحيح، اللي هي ذكر الشمال موجود في صحيح مسلم وفي مسند أحمد. كلمة لا أبالي أي لا تنفعه طاعة الطائعين، لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص ملكه ولا ينقص ملكه بمعصية العظيم. فالعباد لن يبلغوا نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضره. البعض يقول فلما إذن خلقهم وأمرهم بعبادته إذا كان لا يبالي، لا يفتقر إلى عبادتهم. هناك فرق بين صفة كمال الملك وأنه لا ينفعه أحد ولا يضره أحد، وبين صفة المحبة وصفة الإرادة. فإنه يحب أن يعبد، وهو يريد أن يعبد من عباده المؤمنين الذين في قلوبهم رغبات للخير ورغبات للشر، وفي جماعتهم فاعلون للخير وفاعلون للشر، أهل خير وأهل شر. يوجد فيهم مفسدون في الأرض سافكون للدماء، يحب عز وجل أن يعبده المؤمنون في وسط هذا. هذه محبته، هذه إرادته، أراد ذلك وأحب أن يعبده المؤمنون. إني أحببت أن أشكر، يحب أن يشكر. كونه غني، كونه الملك، كونه لا ينقص ملكه بطاعة بمعصية العاصين ولا بكفر الكافرين، ولا يزيد ملكه بطاعة الطائعين، هذه صفة أخرى. فالله عز وجل هو الغني الحميد، يحمد على كل حال، لكنه يحب أن يعبد سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عمرو، كل ده المفروض ان هو قول إسحاق ابن راهوي، يقول هو في مسند أبي يعلى الصواب عمر. أخبرنا عمر بن محمد قال حدثنا إسماعيل ابن رافع عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه قال يا رب ما ذريتي؟ قال اختر يا آدم، قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فبسط الله كفه فإذا كل من هو كائن من ذريته في كف الرحمن. الظاهر أن هذا أمر آخر غير المسح من ظهره، هذا اختيار آدم عندما كانوا كلهم جميعا في يمينه، ولكن القبض بالشمال وبيده الأخرى من ظهر آدم، والظاهر أنه كان في الأرض، والله أعلم. قال أخبرنا النضر قال أخبرنا أبو معشر عن أبي سعيد المقبوري ونافع مولى الزبير عن أبي هريرة قال: لما أراد الله أن يخلق آدم فذكر خلق آدم فقال له: يا آدم، أي يدي أحب إليك أن أريك ذريتك فيها؟ قال: يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فبسط يمينه وإذا فيها ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة، الصحيح على هيئته والمبتلى على هيئته والأنبياء على هيئاتهم. احنا قلنا الصحيح دي سورة ايه؟ سورة الأرواح، مصورة في سورة الايه؟ الأجساد. فقال: ألا أعفيتهم كلهم؟ فقال: إني أحببت أن أشكر. فذكر الحديث. يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. سيدنا آدم، في عندك حديث إن هو كده إن آدم رأى الله عز وجل؟ هو أراهما في كفه. قال: كلتا يدي رب يمين، فبسط يمينه فإذا فيها ذريته. احنا فيها ان آدم رأى ربه عز وجل او رأى يمينه، انما رأى ذريته وهم في يمينه عز وجل. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. هو احنا مش عندنا يد الله فوق ايديهم؟ هم شافوا يد ربنا بس عرفوا ان هم بايعوا ربهم عز وجل. خلاص، ايه المشكله بقى؟ علم ادم ان ايه؟ ان هذا، ان هؤلاء في يمين ربه. حديث نعمان انه مسح ظهره بنعمان من ارض عرفه. قال وحدث، قال محمد نصر المروزي: عن عبد الله السند، عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم ثم قال بيده فقبضها. الدليل أنه الله عز وجل يقبض يده إذا شاء ويبسطها إذا شاء، كما أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء سبحانه وتعالى. قال: خلق الله آدم ثم قال بيده فقبضها فقال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. الدنيا دي فيها اختلاف عن السابقة، إن السابقة فيها إيه؟ فيها جميع من خلق، وهنا ذكر أهل الجنة. يمكن أن يكون ضمن من سبقوا، ضمن الجميع يعني. قال وحدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وقال إسحاق أيه بن راهويه أيضا ذكر استند عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال: إن الله أخذ على آدم ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه ومصيباته ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم وكتب أجلهم ورزقهم ومصيباتهم. هذه الرواية فيها الجمع بين الإشهاد وبين القدر التقدير، أخذ الميثاق وبين التقدير. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حديث بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر آدم فأخرج كل طيب في يمينه وفي يده الأخرى كل خبيث. وقال محمد النصر بالسند عن ابن عباس قال: إن الله ضرب منكبه الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية. فقال: هؤلاء أهل الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا رب. ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، أعوذ بالله، فقال هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهده على الإيمان والمعرفة له والتصديق له وبأمره من بني والتصديق له وبأمره، يصدقون لأمره وبأمره من بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. هذا فيه الجمع بين الإشهاد وبين التقدير. منكب آدم الأيمن، منكبه الأيمن وجانب ظهره الأيمن تبعا لذلك. وروى إسحاق أيضا عن ابن عباس بهذا الحديث، وزاد قال ابن جريج وبلغني أنه أخرجهم على كفه أمثال الخردل. ورواه ابن جرير وابن مندى في الرد عن الجهمية عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال أخذهم كما يؤخذ بالمشط. وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم قال لهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، دي الرواية اللي فيها أن المسح كان في السماء، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر، فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فبذلك فذلك حين أقول يعني سمي أصحاب اليمين لأنهم أهل قبضة اليمين، سمي أصحاب الشمال لأنهم أهل قبضة الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست ربكم قالوا بلى، فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية، فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الآية. فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله، أي على بالفطرة يعرف ذلك. هذا أثر هذا الميثاق، الفطرة أثر هذا الميثاق المذكور، وهذا أصرح ما يدل على أن الفطرة أثر من آثار الميثاق الأول. يقول فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله، ولا مشرك إلا هو يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذلك قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وذلك حين يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ذلك حين يقول قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قال يعني يوم أخذ الميثاق، يعني لو أراد أن يهديهم لهداهم أجمعين يوم الميثاق، لكنه أخذ الميثاق عليهم وجعلهم فريقين. أقول قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.